إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يحمل هذا العلم من كل خلف وسلف عدوله ينفون عنهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين. وموضوعنا اليوم هو الحديث حول شرعية الحكومات التي تنتسب إلى الإسلام اليوم، هل هي حكومات إسلامية أم هي حكومات علمانية ليست بإسلامية؟ والجواب أن هذه الحكومات ليست حكومات إسلامية، ولا حكامها ولاة شرعيون، وذلك لسببين رئيسيين. السبب الأول أن الشرعية إنما تستمد من تحكيم الشرع وتحكيم الكتاب والسنة، وليست من الشرعية الدولية. ثانيا أن هؤلاء الحكام ليست لهم ولاية شرعية، لأن أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية لم تجتمع عليهم، بل هم أشبه بملوك الطوائف الذين استولى كل واحد منهم على رقعة من البلاد الإسلامية وتغلب عليها ولم تجتمع عليهم الكلمة. وهذا من أعظم أسباب الشقاق بين المسلمين، ولذلك تجد العلماء إذا اختلفت دولتان من تلك الدول تجدهم يختلفون بحسب مواقع، بحسب اختلاف حكامهم السياسيين. ولقد مرت بكم أزمة الخليج مثلا، فاختلف علماء الإسلام فيها على قولين، بعضهم وقف مع الحكومة العراقية وبعضهم وقف مع الحكومة السعودية والكويتية. وذلك أيها الإخوة دليل على أن الكلمة لم تجتمع على هؤلاء الحكام، وانعقد مؤتمران في وقت واحد، كل من المؤتمرين يدعو للجهاد ضد المعتدين وضد الكافرين. وتعلمون أن رأي الشيخ الألباني في هذه المسألة مخالف لرأي الشيخ بن باز. وأمثال هذه الحوادث تمر بالأمة الإسلامية، فكل مستبصر يعلم أن أهل الحل والعقد فينا وهم العلماء لم تجتمع كلمتهم على حاكم من هؤلاء الحكام، فبالتالي هم لا يمثلون الأمة، فكيف يكونون حكام شرعيين لا يجوز الخروج عليهم؟ مسألة الخروج هذه أيها الإخوة فيها تفصيل سنتكلم عنه إن شاء الله في درس مستقل، ولكن نقدم الآن القول فنقول إن المسلمين اليوم ليست عندهم القدرة أن يخوضوا معركة بالسلاح ضد هذه الحكومات، ولكن هذا لا يعني أنها حكومات شرعية، بل هي حكومات جاهلية تحكم بغير ما أنزل الله، ولم يجتمع عليها أهل الحل والعقد في الإسلام، ولذلك لا يمكن اعتبارها حكومات شرعية وحكامها وولاتها شرعيين. ونتكلم اليوم إن شاء الله عن سبب عدم شرعية هذه الحكومات. ذكرنا سببين رئيسيين. السبب الأول هو أن هذه الحكومات تحكم بغير ما أنزل الله، ولا بد من مقدمة أيها الإخوة. هذه المقدمة تحتوي على مصطلحات، المصطلحات هذه هي موجودة في القرآن، ولكن كثيرا من الناس يجهلون هذه المصطلحات أو بعض معانيها المهمة. والذي يجهل هذه المصطلحات القرآنية لن يفهم القرآن، سيتحول عنده القرآن كلام غير مفهوم أو يعني غير واقعه الذي يعيش فيه. ونحن نذكر هذه المصطلحات ونبين معانيها ليس بالتفصيل، ولكن نبين الجانب الذي غمض ولم يتضح عند كثير من الغافلين أو من الهالكين أحيانا. أما المصطلح الأول فهو كلمة إله. هذا المصطلح موجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وموجود في سورة الفاتحة في عدة مواضع، بسم الله الحمد لله. فكلمة إله، ما معنى كلمة إله عند العرب وفي القرآن؟ من معاني كلمة إله أيها الإخوة أنه الذي يضع التشريع ويتبع تشريعه ويتجه إليه في ذلك. ومن الأدلة القرآنية على هذا قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله عز وجل. لم يؤمروا أن يعبدوا آلهة متعددة، لا الأحبار ولا الرهبان ولا المسيح. وقد أفصح الحديث النبوي وتفسير جماعة من السلف عن معنى هذه الآية الكريمة وكيف اتخذوهم آلهة وأربابا حينما اتبعوهم في التشريع، فأحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره من طرق عن عدي بن حاتم وكذلك الترمذي أن عديا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية، وكان رجلا نصرانيا فأسلم، فقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: بلى، يعني الأحبار والرهبان. قال: بلى، ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال: نعم. قال: فذلك عبادتهم إياهم. هذا المعنى ثابت عن جماعة من الصحابة. فمعنى هذا الكلام أن من أطاع العلماء أو العباد في تبديل شرع الله فقد اتخذهم أربابا وآلهة من دون الله وعبدهم من دون الله. وهذا هو معنى كلمة إله. فليس الإله فقط الذي يستغاث به، هذا معنى من معاني إله، أو الذي يدعى، هذا معنى من معاني إله، ولكن أيضا الإله الذي يشرع. ولذلك الذي يتبع تشريع أحد من الناس فقد جعله في مقام الألوهية. حتى لو رأيك، إذا كنت ترى أن رأيك هو الذي ينبغي أن تتبعه دون الرجوع إلى شريعة الله أو إلى أي قانون، فمعنى هذا أنك اتخذت إلهك هواك، أنك اتخذت هواك إلهك، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فانتبه لكلمة ما لم يأذن به الله، وانتبه أيضا لشركاء. ايش معنى شركاء؟ شركاء في الألوهية، شركاء في الألوهية. أم لهم شركاء يعني في الألوهية شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فزينوا لهم قتل الأولاد وجعلوا دينا متبعا أن يئدوا البنات أو يقتلوا أولادهم خشية إملاق. وخشية الفقر. فهؤلاء إذن اتخذوا هؤلاء الذين زينوا لهم هذا العمل شركاء وآلهة من دون الله. إذن من شرع من دون الله عز وجل فهو جعل نفسه في منصب الألوهية، ومن اتبعه فقد اتخذه إلها. ولذلك من هنا لابد يتضح لكم معنى لا إله إلا الله، سيأتي مزيد بيان. وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله، لكن نقتصر على هذه الآيات وفيها كفاية. المصطلح الثاني رب. هذه المصطلحات مهمة أيها الإخوة، ونحن نرددها في كل ركعة. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، نرددها في كل ركعة، لابد أن نفهم معانيها. المصطلح الثاني رب. ومعنى الرب، بعض الناس يقصر معنى الرب، يقول الرب هو المالك المتصرف، هذا معنى من معاني الرب. الرب أشمل من ذلك، الرب أيضا من معانيه السيد المطاع والرئيس وصاحب السلطة النافذة. ومن ذلك قول العرب قد رب فلان قومه، أي ساسهم وانقادوا لأمره، وربيت القوم أي حكمتهم وسستهم. وقال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا لماذا؟ لأنهم أطاعوهم في التشريع. وقال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالرب إذن هو المشرع. المصطلح الثالث العبادة. بعض الناس أيضا يفهم العبادة هي الشعائر التعبدية مثل الصلاة وقراءة القرآن، هذه جزء من العبادة، لكن العبادة أشمل من ذلك، فمن معانيها الطاعة والخضوع، يقال عبد الطاغوت أي أطاعه. ومن ذلك قول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوه، لأنه معلوم أن أحدا لا يتأله للشيطان، بمعنى يسبح بحمده أو يسجد له أو يصلي له، ولكن المقصود طاعة الشيطان في وسوسته وتزيينه الباطل. وهذا معنى قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوه. والآية الكريمة أيضا الجامعة الشاملة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا، أن يطيعوا إلها واحدا، لا الأحبار ولا الرهبان ولا غيرهم. وقال جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأمثالهم في الكفر الظلم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون. هذه المناظرة أو المحاورة بين عقلاء يرد بعضهم على بعض، وأناسي عبدوهم من دون الله باتباع شرائعهم وقوانينهم ولوائحهم وأحكامهم، فانظر كيف يجمعهم الله عز وجل يوم القيامة في نار جهنم. يقول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فما كانوا يعبدون لا تظن فقط هي الأصنام الحجرية، لا، يتشمل ما هو أعم من ذلك، تشمل العقلاء أيضا. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى سواء الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، تزينون لنا الباطل فتخرجوه بلباس الحق، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. هؤلاء عقلاء عبث بعضهم بعضا، تبع بعضهم بعضا، فجمعهم الله عز وجل في نار الجنة. هذه هي العبادة أيها الإخوة، هذه هي العبادة، من معاني العبادة. إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين لابد استحضر هذه المعاني كلها، لا نعبد إلا أنت ولا نتبع إلا شرعك ولا نطيع أحدا إلا أنت، وكل أحد لو أطعناه فطاعته تبع لطاعته، إذا أمر بمعصية فلا طاعة. المصطلح الرابع الدين. أيضا هذا المصطلح بعض الناس يفهمه فهما قاصرا، فيظن أن الدين هو مجرد النحلة، كما يقال هذا في دين الهنادكة وذاك في دين النصارى وهذا في دين اليهود وهذا في دين المجوس. الدين ليست هي النحلة فقط، الدين هي أيضا الشريعة والقانون، هي العقيدة والشريعة والقانون. الدليل على ذلك تقول العرب دان إذا اعتاد خيرا أو شرا، وما زال ديني وديدني، ما زال ديني وديدني أي عادتي وتقليدي وطريقتي. وأشار القرآن إلى هذا المعنى في مواضع من ذلك، قول الله عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، المقصود هنا في شريعة الملك وقانونه ونظامه، الدين يأتي بهذا المعنى، لأن يوسف عليه السلام احتال لأخذ أخيه فجعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني يؤخذ عبدا رقيقا، إذا السارق كان في شريعة يعقوب يؤخذ عبدا رقيقا مقابل سرقته الذي سرقها. قالوا ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، يعني في شريعتنا شريعة يعقوب. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعة وقانون الملك لو حكم به، لما حكم بشريعة يعقوب عليه السلام. الدين إذن بمعنى الشريعة والقانون، هذه المصطلحات تتكرر كثير في القرآن، فإذا ما فهمتها ما تفهم القرآن، ما تفهم ماذا يريد الله منك، ما تفهم ما المقصود بهذه الآيات الكريمة. ومن ذلك أيها الإخوة قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، دين الله. طيب هذا حد تشريع وقانون، وقانون الجنائي، نعم، لكن هو دين، يعتبر دين. ولذلك ما يوجد مثلا في القوانين في دساتير الدول العربية من أن دين الدولة الإسلام، ثم بعد ذلك بعدها ينقضون هذه المادة فيقولون الشعب مصدر السلطة. كيف يكون الشعب مصدر السلطة إذا كان دين الدولة الإسلام معنى الإسلام مصدر السلطة، أو الله عز وجل هو مصدر السلطة؟ هذا تناقض، إلا أن يكون دين الدولة الإسلام مجرد تحية تقدم لهذا الدين ولا يراد حقيقتها، وهذا هو الحاصل. قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فدين الحق هو الإيمان بالله واليوم الآخر وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، عن التشريع والقانون، فهذا هو الدين الحق. فإذا كان مجرد عقيدة فقط، وأما التشريع والقانون فليس تبع لدين الله، فهذا ليس هو الدين الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. معنى لا إله إلا الله، مصطلح الخامس، يتضح لك الآن من المعاني السابقة أو مما تقدم من كلام معنى لا إله إلا الله. إذا قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا طاعة لأحد إلا لله، لا مألوه إلا الله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله. لا تشريع إلا لله، لا دين إلا لله، إلا دين الله. فإذا لا إله إلا الله معناها منهج كامل للحياة والرجوع بالحياة كلها في سلوكها، أخلاقها، شعائرها التعبدية، اقتصادها، سياستها، إعلامها، تشريعها إلى الله عز وجل. وإذا لم تكن كذلك فمعنى هذا هو الشرك بالله عز وجل، هو الشرك بلا إله إلا الله. تنتقض لا إله إلا الله وتصبح لا إله إلا الله هذه ليست خالصة، وإنما فيها شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. المصطلح السادس، محمد رسول الله. فماذا تعني هذه الكلمة؟ إذا قلت محمد رسول الله، هل هي مجرد كلمة تقال باللسان؟ لا يا أخي، محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. أما إذا قلت محمد رسول الله ثم بدلت شريعته فلا قيمة لهذه الكلمة، لا قيمة له. إذا قلت محمد رسول الله ثم تحاكمت إلى المحاكم القانونية لا قيمة لهذه الكلمة، انتقضت عليك. إذا قلت محمد رسول الله ثم تحاكمت إلى محكمة العدل الدولية، لأنها لا تستمد من القرآن والسنة، معلوم أن هيئة الأمم المتحدة قوانينها لا تستمدها من الكتاب والسنة، أم في هذا شك؟ فإذا قلت محمد رسول الله وأنت تتحاكم إلى تلك القوانين وتلك الهيئات فهذا لا تنفعك هذه الكلمة، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا محمد، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المصطلح السابع، الطاغوت. ما معنى كلمة طاغوت؟ بعض الناس يقصر معنى الطاغوت على الأحزاب الإسلامية، نقول له لا يا أخي، الطاغوت هذا معناه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني هذا الحاكم طاعته من طاعة الله. إذا كان جعلت قانونه ودستوره فوق القرآن ومقدم طاعته على طاعة الله عز وجل فمعنى هذا أصبح طاغوت، أصبح طاغوت. قد يكون بشر، قد يكون حزب، قد تكون دولة، قد يكون شخص، أصبح طاغوت. لأن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رؤوس الطواغيت قال: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. طيب من هم؟ قال: منهم الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، دعونا من مسألة مثلا الاستحلال كونه مستحل أو غير مستحل، هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية تتعلق بتكفير المعينين وكذا، لا نخوض فيها الآن، مع أن المغير لأحكام الله هذا عندنا يكون مستحل. المغير لأحكام الله، في فرق بين المبدل لأحكام الله وهو المغير، وفرق بين من عدل في واقعة معينة عن حكم الله عز وجل، فرق بينهما كما سنوضح. لكن بغض النظر عن هذا وذاك، فالحاكم الجائر يعني الظالم المغير لأحكام الله هذا مش طاغوت، هذا من رؤوس الطواغيت. والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش وظيفة الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا ما بينت أن هؤلاء طواغيت الحكام اليوم فمعناها لم تسلك سبيل الرسل. إذا لم تبين أن حكام اليوم طواغيت فمعنى هذا أنك لم تسلك سبيل الرسل في الدعوة إلى الله، لأن من رؤوس الطواغيت الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. وقد قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن إيش وظيفة الرسل؟ إيش وظيفة الدعاة إن لم يسلكوا طريق الرسل؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ، وما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب من أيضا من رؤوس الطواغيت؟ قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الذي يحكم بغير ما أنزل الله. هذا أيضا من رؤوس الطواغيت. نعم، هذا يصدقه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويصدقه قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتضح معنى الطاغوت. إذن الطاغوت أولى بالوصف هم حكامنا اليوم الذين يحكمون المسلمين، أولى بأن يقال عنهم أنهم هم طواغيت. لماذا؟ لأنهم بدلوا شرع الله عز وجل وحكموا بغير ما أنزل الله. ومن أراد أن يسلك دعوة الرسل فلا بد أن يبين للناس أن هؤلاء طواغيت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلا فلم يسلك منهج الأنبياء، فلم يسلك منهج الأنبياء، سلك منهجا آخر. وهذا بغض النظر عن تكفيرهم، هذا بغض النظر عن تكفيرهم. المصطلح الثامن: الشرك. هذا أيضا يمر معكم كثير في القرآن. ما معنى الشرك؟ الشرك أيها الإخوة أنواع كثيرة، لكن له أصول يرجع إلى أربعة أصول. من أصول الشرك الطاعة، شرك الطاعة من أصول الشرك. والدليل على ذلك من القرآن: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد كررت مرارا سبب نزول هذه الآية كما رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس أن اليهود جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: كيف نأكل ما قتلت أو ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟ يعني كيف الميت ما تحل؟ لماذا لا تحل الميت؟ والله هو الذي موتها وقتلها، والشيء الذي أنت تذبحه تقول هو حلال ومذكاة، والواقع أنك أنت الذي قتلتها. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بكل المؤكدات إنكم لمشركون، بإن واللام لمشركون، والجملة الإسمية الدالة على الدوام. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا شرك الطاعة في حكم واحد. نعم الله عز وجل يقول هذا الكلام على حكم واحد، على تبديل حكم واحد بس، الحكم الموجود في القرآن الذي هو حرمت عليكم الميتة. لو جيت قلت الميتة حلال بس وكل القرآن مقبول قلنا لك أشركت، وهذه لا إله إلا الله أصبحت فالصة، محمد رسول الله أصبحت فالصة، ما تنفعك. لماذا؟ لقوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما ينفعك أن تكون مؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، ما ينفعك هذا، لأن الله عز وجل لا يقبل الشرك، لا يقبل أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الشرك حينما نقول مثلا هذه القوانين الوضعية تحكيمها شرك الألوهية والربوبية، يجب أن يكون هذا واضحا. وقال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم، هذه الآية نرددها كثير لأن فيها كثير من المصطلحات التي مرت معنا، الرب، الإله، العبادة، الشرك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. لأنهم إذا أطعهم على أشركوا بالله عز وجل، أشركوا في ألوهيته وربوبيته وعبدوا غيره سبحانه عما يشركون. وشركهم للمسيح يختلف عن شركهم بالله في جانب الأحبار والرهبان. في المسيح جعلوه اعتقدوا فيه خصائص وصفات الألوهية، وأما في الأحبار والرهبان فأطاعوهم من دون الله وفي تبديل شرع الله. فهذا النوع وجنس الشرك الذي أشركوا به في جهة الأحبار والرهبان. وقال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا، لأن هذا معنى الشرك أيها الإخوة. فإذا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يتناول هذا بالضرورة. المصطلح التاسع الكفر، وهو أنواع، ومن أصول الكفر تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كفر يعتبر. إيش الدليل على ذلك؟ اسمع هذه الآية القرآنية، يقول الله عز وجل في محكم كتابه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. هذا معنى تبديل شرع الله كفر. ما الذي فعله كفار قريش؟ وقالوا الأشهر الحرم معظمة عندهم وهي موروثة من دين إبراهيم، مما ورثوا من دين إبراهيم، لكنهم تلاعبوا، قالوا يعني ممكن أن نقدم ونؤخر في التحريم. فإذا أرادوا أن يقاتلوا في الشهر المحرم قاتلوا وأنسأوا، يعني أخروا تحريم محرم إلى صفر، فجعلوا صفرا محرما، فحرموا صفر، يعني نقلوا حرمة محرم كالقضاء يعني إلى صفر عمدا. اعتبر الله عز وجل هذا ليس كفر فقط، زيادة في الكفر، زيادة في الكفر على كفرهم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إذن حينما تسمع النص القرآني يقول الكفر أو الشرك، فاعلم أن الطاعة وتبديل شرع الله يدخل في مسمى الكفر وفي مسمى الشرك، وإلا لم تفهم القرآن، لم تفهم مئات الآيات القرآنية حق الفهم. ومن المصطلحات المصطلح العاشر الظلم، وهو أنواع، ومنه الكفر كما قال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. ومن هذا الجنس أيضا تحكيم شرع غير شرع الله كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بعض الناس يفهم في فرق يظن في فرق بين الكافرون والظالمون والفاسقون، لا، هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، إلا أن الكفر كفران، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، والنفاق نفاقان، كل واحد من هذه أكبر، أحدهما أكبر مخرج من الملة والآخر لا يخرج من الملة، وسيأتي توضيح لذلك. فالظلم هو ظلم مطلق، منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو لا يخرج من الملة. المخرج من الملة مثل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقد يكون لا يخرج من الملة كمن عدل عن حكم الله عز وجل في واقعة معينة مع الالتزام بشرع الله. هذه المصطلحات تتكرر عليكم كثير في القرآن، ولا بد أن تعرفوا معناها حتى تفهموا كتاب الله عز وجل وماذا يريد الله منكم، وتعلمون خطابه إليكم. هذا الموضوع الذي نتكلم فيه أيها الإخوة هو من الخطورة بمكان، ومن سمع هذه الآيات من كتاب الله سيعلم أن هذا الموضوع هو معنى الإسلام والإيمان أو الكفر والنفاق. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. انظر كيف قرن الحكم بالعبادة. وقال الله عز وجل، وكونه جل وعلا حصر هنا، قال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمن حكم بغير حكمه واحتكم إلى غير حكمه فقد عبد غيره. وقال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. ويفهم من هذه الآية أن من اتبع غير شريعة الله فقد أشرك. وقال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال الله عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. انظر إلى كلمة دين وشركاء. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالتحاكم إلى شرع الله أصل من أصول الدين أو أصل الدين، لقوله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: ألا له الخلق والأمر. والأمر هذه أيضا من الألفاظ التي تتكرر في القرآن، والأمر أمران: أمر كوني قدري وأمر شرعي. فكل الأمر لله عز وجل، ألا له الأمر وإليه ترجعون، ألا له الخلق والأمر. فالأمر لله، الأمر الشرعي، الأمر الكوني. الأمر الكوني مثل الموت والحياة والرزق وطلوع الشمس وغروبها وكذا، هذه كلها أمر كوني، والأقدار التي قدرها الله عز وجل هذا كله بيد الله. كذلك الأمر الشرعي لله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وانتبه لكلام شيخ الإسلام، هنا حالتين: الأولى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، هذا الذي نسميه الاستحلال أو التجويز، جوز أن يحكم بغير شرع الله. ولا فرق بين أن يقول ذلك بلسانه أو يكتبه قانونا بيده. ولاحظ عبارته الأخرى: أو بدل الشرع المجمع عليه. هذا شيء آخر غير المسألة الأولى التي هي الاستحلال، لأن التبديل فيه معنى الاستحلال. التبديل الشرع يعني التزام غير شريعة الله، التزام غير شريعة الله، هذا معنى تبديل الشرع. وهذا بحد ذاته كفر أكبر مخرج من الملة. ولذلك قال ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ولا نريد أيها الإخوة أن نستعرض تاريخ القوانين، ولكن لأننا نريد أن نذكر الشيء المهم لكم والذي تستفيدون منه في أسرع وقت. لكن يكفي أن نعرف متى بدأت القوانين الوضعية تدخل ديار الإسلام. كان بعض أمراء الدولة الإسلامية يخرج على أحكام الشريعة بدعوى أنه يسوس الأمة ويقودها، ويسمي هذا الخروج سياسة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز. يقول رحمه الله تعالى مبينا السبب: لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود الشرعية على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم للعدل الذي شرعه الله عز وجل، لما احتاجوا، يعني لو فعلوا هذا لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين. ثم يقول ابن تيمية مبينا بدء العمل بالسياسة المخالفة للشريعة، ومبينا أن الجهل بالشريعة هو السبب الأول في ذلك. قال رحمه الله تعالى: فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم الفقهاء أو تقلد لهم القضاء من تقلد من فقهاء العراق، واحتاجوا إلى سياسة الناس ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة، سوغ حاكما أن يحكم بالشرع وسوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، يعني إذا حكموا فيها ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح الحرمات. والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحر للعدل أو تحر العدل، وكثير من يحكم بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المقريزي في الخطط: وبلغ أن الحاجب في عهد المماليك كان يحكم في كل جليل وحقير للناس، وكان يحكم في مسائل الديون والتجارة بوجه خاص لا وفقا للشرع ولكن وفقا للسياسة، وباسم السياسة وضع حكام الدولة العثمانية عدة قوانين مخالفة للشرع في وقت مبكر من قيام الدولة العثمانية. والقانون الوحيد الذي حاول أعداء الإسلام تنفيذه في ديار الإسلام هو قانون التتار المعروف بالياسق أو الياسة، الذي وضعه جنكيز خان، اقتبسه من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيه كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه كما قاله الحافظ ابن كثير. قال المقريزي: فلما مات التزم أولاده من بعده وأتباعه حكم الياسة كالتزام أول المسلمين حكم القرآن، وجعلوا ذلك دينا لم يعرف عن أحد مخالفته بوجهه أو بوجه من الوجوه. لكن المسلمين لم يخضعوا لقانون التتار، بل إن التتار دخلوا في الإسلام كما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وفي دولة الخلافة كان أول قانون وضعي تسلل إلى قضاء الدولة العثمانية هو سنة 1840 للميلاد، وهو قانون العقوبات الذي نقل الكثير عن القانون الفرنسي لسنة 1810، فأخذ بمبدأ لا عقوبة إلا بنص، وهذا معنى إلغاء التعزير، وكان موجود في الدستور اليمني، فأخذ بمبدأ لا عقوبة إلا بنص، وهذا معنى إلغاء التعزير، وألغى عقوبة الرجم وقطع اليد. ثم تتابعت القوانين والتعديلات، كان أهمها سنة 1911 أخذ من عدة قوانين كافرة، منها القانون الإيطالي. بعد هذه المقدمة عن بدء دخول القوانين الوضعية إلى البلاد الإسلامية، ما هو واقع المسلمين اليوم والدول الإسلامية بالنسبة للقوانين الوضعية؟ لا شك لكل مطلع عالم بأحوال الأمة اليوم ونظر في هذه القوانين التي تحكم بلاد المسلمين اليوم، لا شك عنده أنهم يحكمون بغير شريعة الله وبالقوانين الوضعية الجائرة، ولا تحكم الشريعة إلا في جانب معين فيما يسمونه الأحوال الشخصية من طلاق وزواج ونحو ذلك، حتى هذه تدخل فيها التعميمات والقرارات المخالفة للشرع. أما بقية النظم بغير الأحوال الشخصية كالجنايات، كالقانون السياسي، كالعلاقات الدولية، كالقانون الاقتصادي، كالقانون العمل والعمال، قانون التجارة، قانون الإعلام، فهذه كلها قوانين وضعية مستمدة من القوانين الغربية، ومعظمها مخالف للشريعة الإسلامية، معظمها مخالف للشريعة الإسلامية. ونحن إن شاء الله ما نستطيع أن نذكر التفصيل بسبب ضيق الوقت، ولكن نذكر لكم نبذة تعرفون بهذه النبذة ما وراءها. فكل الدول الإسلامية اليوم والحكومات الإسلامية عضو في الأمم المتحدة وملتزمة بقراراتها، ومعلوم أن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو القضايا التي حكمت فيها محكمة العدل الدولية ليست مستمدة من القرآن ولا من السنة، فهي مستمدة من حكم من؟ من حكم الطاغوت، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا أردت أن تعرف نموذجا من النقد الشرعي على تلك القوانين التي التزمت بها هذه الدول ووقعت على ذلك الميثاق، ميثاق الأمم المتحدة المخالف للكتاب والسنة، فأنا أذكر لك نبذة من هذا. جاء في مقاصد هيئة الأمم المتحدة ومبادئها ما يلي: المادة الأولى حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الآية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم لإزالتها ولإقامة أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. يعني هذا إيش معنى؟ معنى أنهم أوجبوا على كل دولة مراعاة أحكام القانون الدولي، وهذا غير جائز، فإن الواجب على الدول المسلمة أن تراعي أحكام القرآن لا أحكام القوانين الوضعية الموضوعة التي وضعها البشر. في المادة الثانية مثلا من تلك الديباجية، في المادة الثانية مثلا أوجبوا على الدول تسوية النزاع سلميا مع مراعاة أحكام القانون وهذا إيجاب ما لم يوجب الله، بل الدولة المسلمة تخير الدولة الكافرة بين خصال ثلاث، إما الإسلام أو الجزية مع الصغار أو القتال، إلا في حال ضعفها فلها أن تهادنها هدنة مؤقتة كما في صلح حديبية. في المادة الثالثة مثلا من نظام الأمم المتحدة وقانونها وميثاقها، أوجبوا على كل دولة ألا تتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى، وهذا خلاف حكم الإسلام الذي أمر بالتدخل حتى يكون الدين كله لله. المادة الرابعة، أوجبوا على كل دولة ألا تساعد أي دولة تلجأ إلى الحرب في غير صورة الدفاع، وهذا الحكم لا يجوز في الإسلام، بل لو غزت دولة مسلمة بلاد الكفار لنشر الإسلام لوجب مساعدتها. في المادة الخامسة، أوجبوا على الدول عدم الاعتراف بأي زيادة إقليمية تؤخذ عن طريق الحرب، وهذا غير جائز في الإسلام، بل ما فتحه المسلمون عن طريق الجهاد فهو ملك من أملاكهم. في المادة السادسة مثلا، أوجبوا على الدول عدم تشجيع الثورات الأهلية في أقاليم الدول الأخرى، وهذا غير جائز، بل إذا كان في بلد الكفار أقلية مسلمة فالواجب على المسلمين مساعدتهم حتى يزيلوا حكم الكفر عنهم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يخضع تحت حكم كافر. في المادة السابعة مثلا، أوجبوا على كل دولة أن تكون الأحوال في أقاليمها لا تهدد السلام العال الدولي، وهذا في الإسلام لا يجوز، بل يجب على المسلمين إعداد العدة والاعتناء بها لإرهاب الكفار وتهديدهم وتبديل أمنهم خوفا حتى يخضعوا لحكم الله ورسوله. في المادة الثامنة، أوجبوا على الدول معاملة الأشخاص الخاضعين لحكمهم على مقتضى حقوق الإنسان التي أعلنتها الأمم المتحدة، ومنها حرية الإلحاد ومساواة المسلم بالكافر، وهذا لا يجوز في الإسلام. في المادة التاسعة، أوجبوا على الدول الخضوع لكل المعاهدات الدولية وكل ما كان من القانون الدولي العام، ولا يحل للمسلم الخضوع إلا لأحكام القرآن، والمعاهدات لها أحكام في الشرع الإسلامي تخالف ما يوجد في القانون الدولي، فلا يحل للمسلمين أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. في المادة العاشرة، أوجبوا على الدول عدم اللجوء للحرب مطلقا إلا في حال الدفاع إذا اعتدت قوة مسلحة على أراضيها، وهذا إسقاط لأحد أنواع الجهاد وهو جهاد الابتداء والطلب. هذا نموذج من النقد على القانون الدولي الذي التزمت به هذه الحكومات التي تحكم المسلمين اليوم، فثبت بذلك أنها تتحاكم إلى الطاغوت لا إلى شريعة الله ولا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا واقع المسلمين اليوم، وهم ملتزمين بهذا أكثر من التزامهم بالقرآن والسنة، بل لا يلتزمون بالقرآن والسنة، بل لو أمرتهم بالالتزام بالقرآن والسنة وأن يكفروا بتلك المبادئ لقاتلوك وحاربوك وأعدموك، وربما انتهكوا عرضك وفعلوا ما هو أعظم من ذلك. ومن ذلك إجماع الدول هذه على إباحة الربا، فإنها جميعا تحل الربا وتجوزه، والمقصود بالإحلال مش أن يقول نحن نستحل الربا والربا حلال، هذا صورة واضحة للاستحلال. كذلك كونهم لم يمنعوه، لأن التحريم معناه المنع، تحريم في اللغة المنع، كونهم لم يمنعوه معناه أحلوه، وكونهم لم نسمعهم نطقوا ذلك بلسانهم لكن كتبوه ورأيناه مكتوبا بأقلامهم ونظومهم، وحموا ذاك النظام بسلطاتهم الثلاث التشريعية والقانونية والقضائية، بل هم مستعدين أن يحاربوا حتى يقروا الربا. فهؤلاء أعظم كفرا من الذي يقول أنا مستحل، أن الذي يعاقب مخالفيه الذين يأمرونه بإقامة شرع الله عز وجل يحاربهم على ذلك، فهذا أكثر إصرارا وأكثر استحلالا وقد أفهم الشيخ بن باز هذا المعنى في شريط له وأفتى بأن هذا يعتبر كفر أكبر مخرج من الملة، يعني الذي يعاقب مخالفين بدل الشرع وعاقب مخالفين الذين يطالبونه بالرجوع عن هذا التبديل، فهذا يعتبر كفره كفر أكبر ويعتبر مستحل، وهذا موجود في كلام الشيخ بن باز في بعض الأشرطة. ومن هذا القبيل أيها الإخوة التحاكم إلى ميثاق جامعة الدول العربية، ومن هذا القبيل أيضا التحاكم إلى ميثاق مجلس التعاون العربي مثلا، مما يخالف شرع الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من التحاكم إلى الطاغوت. ثم معظم الدول العربية نصت دساتيرها على أن الشعب هو مصدر السلطة، وهذا أيضا معارض لتوحيد الربوبية والألوهية. يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالله عز وجل هو السيد المطاع وهو مصدر السلطة وهو الذي يتحاكم إليه وليس الشعب. ونصت كثير من تلك الدساتير على الإيمان بالديمقراطية، والديمقراطية هي نفسها معناها حكم الشعب وتحكيم الشعب، وهذا معارض للقرآن الكريم. كذلك أجمعت الدول العربية على تحكيم القوانين الوضعية، وإذا لم تكن في بعض الدول محاكم قانونية معلنة ففيها محاكم قانونية بمسميات أخرى ليست بالمسميات الواضحة، ولكنها محاكم قانونية تحكم بما بخلاف الشرع وتلتزم ذلك وتعاقب المخالفين وتحمي ذاك القانون المخالف للشرع بكل ما أوتيت من قوة ونفوذ بسلطاتها الثلاث. وأذكر لكم أيها الإخوة قبل أن أنقل فتاوى أهل العلم في الحالة الراهنة، أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فهذه واضحة، لكن الحالة الراهنة التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم، قبل أن أنقل لكم الفتاوى في ذلك أنقل لكم نموذج موجود في بعض الأنظمة العربية التي تحكم بغير ما أنزل الله، وكلها يحكم بغير ما أنزل الله. القانون الليبي مثلا، قانون العقوبات الليبي، يقول في الباب الثاني تحت عنوان الجرائم ضد الأسرة من قانون العقوبات الليبي، وفي الفصل الثاني منه نصت المواد 399-402 على جرائم ضد أخلاق الأسرة، فجعلت أولا جريمة الزنا ليست من حق الله ولا المجتمع بل من حق الزوج والزوجة، ولا شأن للنيابة إلا إذا تقدم أحدهما بالشكوى ضد الآخر. ثانيا تسقط جريمة الزنا إذا تنازل الشاكي عن شكواه ولو بعد صدور الحكم النهائي بالعقوبة فيفرج عن المحبوس أو فيفرج عن المحبوس. ثالثا إذا زنت الزوجة وكان الزوج قد ارتكب الزنا في الخمس سنوات السابقة فلا حق له في الشكوى ضدها، يعني واحدة بواحدة، وكذلك الزوجة لا حق لها في الشكوى ضد زوجها الذي زنى إذا كانت خلال خمس سنوات قد ارتكبت جريمة الزنا. رابعا عقوبة الزنا بالنسبة للزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبالنسبة للزوج الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر. خامسا لا يعاقب الزوج على مجرد الزنا، وإنما يعاقب فقط إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية أو إذا اتخذ له خليلة جهارا وزنى بها في أي مكان آخر. وفي الباب الثالث من قانون العقوبات الليبي تحت عنوان الجرائم ضد الحرية والأخلاق وردت المواد 407 و408 وما بعدها، وخلاصة ما فيها أولا أن المواقعة يعني الزنا وهتك العرض لا عقوبة عليها إذا حصلت بين رجل وامرأة إلا إذا ضبطا متلبسين في مكان عام ما دام ذلك برضا الطرفين، هذا أيضا موجود في القانون الكويتي. ثانيا أما إذا كان بغير رضا أحد الطرفين واستعمل الطرف الآخر القوة والتهديد أو المخادعة فالعقوبة السجن. ثالثا كذلك تعتبر الجريمة واقعة إذا كان المجني عليه قاصرا لم يبلغ سن 18، هذا ما أخذ من الأنظمة الغربية، أو كان ناقص العقل. هذا نموذج، لكن النماذج كثيرة. نموذج موجود، معظم البلاد الإسلامية اليوم تحكم بهذا القانون في مسألة الزنا. وأما بقية الأحكام سواء كان في الجنايات أو في غيرها، فهي في معظمها مخالفة لشرع الله ولكتاب الله، وهي قوانين ملتزمة يلتزم بها الناس ويحملون عليها حملا. لأن الوقت سيداهمنا أيها الإخوة، سأنتقل وأترك بعض النقاط، أنتقل إلى فتاوى أهل العلم وأقوالهم في القوانين الوضعية. نستفتح بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجود الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية، وكانوا الأمراء المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنة. هذا موجود عندنا في القبائل اليمنية، موجود سواليف البادية قد تحكم بينهم بكتاب الله، ومثلا في مسألة قتل أو كذا أو زنا أو لا يقبلون، لا يقبلون. وفي مسألة زنا مثلا يعني عندهم شيء اسمه يعني السلوم أو الحق، أو الحق يعني لابد من الذبيحة، تأتي بثور وكذا ويذبح ويتنازل عنهم ولا يرضون بحكم الله، لابد من هذه الطريقة عندهم، فهذا أيضا من الكفر الأكبر. وقد يكون وكانوا الأمراء المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون. يقول رحمه الله تعالى: فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. استحلوا يعني جوزوا. وقال رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله، لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك، إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله فيما شجر بينهم، ومن حكم أو من حكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله وشرع رسوله وحكم الله وحكم رسوله، ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله وشرع رسوله وهو يعلم ذلك، فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق على حكم الله وحكم رسوله، ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه. وسئل رحمه الله تعالى عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين. هذه أيضا الفتوى يعني تنطبق على واقعنا، لأن الياسق هو كتاب قانون جنكيز خان جمعه من الإسلام واليهودية والنصرانية وأشياء من مجرد هوى، وصارت دينا يتبع يحكمون به، وفيها أشياء من الإسلام، وهم ينطقون بالشهادتين. فسألوا هذا السؤال وهو ينطبق تماما على واقعنا اليوم. يقول رحمه الله تعالى: وقد سئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ودعواهم أنهم يتبعون أصل الإسلام، فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائع الإسلام، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم مانع الزكاة. وبين رحمه الله تعالى في موضع آخر قال: إن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. ثم بين رحمه الله تعالى وأجزل له المثوب أن كل طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو امتنعت عن التزام جهاد الكفار أو ضرب اليوم، امتنعوا عن هذا، عن جهاد الكفار بحكم توقيعهم على ميثاق الأمم المتحدة، لأنه يلغي الجهاد، يلغي الجهاد وإقرار السلام أو السلام العالمي والتعايش السلمي يعني والوحدة الإنسانية، هذا معناه إلغاء للجهاد وإلغاء لعقيدة الولاء والبراء. انظر ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا يقول. يقول إن كل طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو امتنعت عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، يعني وإن كانت مقرة ما دام امتنعت عن إقامتها، حتى لو كانت مقرة بأن هذا حكم الله وهذا شرع الله لكن امتنعت عن إقامته وهو معلوم من الدين بالضرورة، كتحريم الربا وإلغاء الجهاد مثلا وتحريم الزنا وما هو معلوم من الدين بالضرورة، يجب قتالها حتى تلتزم بشرع الله، وإن كانت مقرة بأنه من شرع الله وناطقة بالشهادتين كما كانت تتار. بل يقول ابن تيمية لا أعلم خلافا بين العلماء في ذلك، يقول لا أعلم خلافا. فاليوم بعض الناس ألصقوا في السلفية ما ليس منها واعتبروا أن هذا الرأي هو رأي الخوارج. يقول رحمه الله تعالى فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى ومن أيضا الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، انظر الجامع الفريد. ثم بين رحمه الله تعالى أن هؤلاء الممتنعين من هذه الواجبات ليسوا بغاء، يعني هؤلاء الممتنعين يعني الذين قالوا نحن نقر بأن الجهاد مفروض أو نقر بأن الربا حرام لكن امتنعوا عن التزام ذلك، لا يعتبروا خوارج بل هم كفار مرتدون. انظر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين عن الإمام على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته، أما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا كلام واضح وصريح في الباب وهو ينطبق تماما على واقعنا. قول العلامة ابن القيم، قول العلامة ابن القيم يقول رحمه الله تعالى من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. انظر إعلام الموقعين. ويعرف الطاغوت رحمه الله تعالى فيقول الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. نعم. ثم ذكرنا أيضا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عدد الطواغيت وفي رؤوسهم. قول العلامة ابن كثير حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى نتفا من الياسة التي يحكم بها التتار، قال: وفي ذلك كل مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. هذا كلام ابن كثير في البداية والنهاية. فهو يقرر رحمه الله تعالى أن التحاكم إلى الشرائع السماوية المنسوخة كاليهودية كفر، التحاكم إلى الشرائع السماوية المنسوخة كفر، فتكفير الذين يتحاكمون إلى غيرها من الشرائع من باب أولى. ثم يقرر أن أمثال هؤلاء يكفرون بإجماع المسلمين، ويقول رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اسمع إلى كلام الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسة، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبس من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، أو يقدمونه على الحكم بالكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الياسق ينطبق تماما على القوانين الوضعية التي يحكم بها كل البلاد الإسلامية اليوم بلا استثناء وكل الحكومات، فكيف تكون هذه الحكومات حكومات إسلامية وشرعية؟ وهذا بغض النظر عن تكفير الأفراد المعينين. قول الشيخ أحمد شاكر، ما أذكر لكم كل الكلام ولكن سأنقل لكم أهمه، يقول: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن يتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. هذا من عمدة التفسير. وقال رحمه الله تعالى: وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. انظر تعليق الشيخ على تفسير ابن جرير الطبري في سورة المائدة. أما الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا، وشيخ الشيخ بن باز حفظه الله تعالى ورحم الشيخ محمد بن إبراهيم، قد كان شديدا في هذا الأمر، وهو أكثر الناس وضوحا وتبيانا. فهو رحمه الله تعالى بين في رسالة مستقلة تكلم فيها عن القوانين الوضعية، وبين أن هذه القوانين المحاكم القانونية هذه من الشرك الأكبر المخرج من الملة. رحمه الله تعالى جعل الكفر كفران، قال: من لم يحكم بما أنزل الله فهذا كافر كفر مطلق. الأمر كما قال الله لابد كفر مطلق، لكن هذا الكفر المطلق قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فلما جاء يقسم الكفر الأكبر ذكر الكفر الأكبر المخرج من الملة خمسة أقسام أو ستة أقسام، ثم قال: القسم الخامس وهو من أكبرها وأظهرها معاندة للشرع، هذه المحاكم القانونية، هذه المحاكم القانونية في بلاد الإسلام، اعتبر هذه المحاكم من الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهذا الشيخ محمد بن إبراهيم إمام في العلم جليل، وهو شيخ الشيخ بن باز. والإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول صاحب أضواء البيان: إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله على بصيرته قبل هذا نقول كلامه من أوله، نقول كلامه من أوله، وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أولياء، قبل هذا نقول كلامه من أوله، نقول كلامه من أوله، وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. وفرق رحمه الله تعالى بين النظام الإداري والشرعي، وبين أن النظام الإداري لا مانع منه، أما النظام المخالف للتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض. فقال: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية. هناك فتاوى أخرى لأئمة مثل الشيخ بن باز والشيخ أيضا عبد الله بن زيد الحمود وغيرهم، لا يتسع لذكرها المقام. وعلى كل حال، فكل منصف عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحالة الموجودة اليوم في العالم الإسلامي والتزام هذه القوانين الوضعية سواء كانت محلية أو دولية هو من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وأن ذلك يوجب إلزام الطائفة الممتنعة عن إقامة الشرائع إلزامها ولو كان بالقوة إذا استطاع المسلمون ذلك. وأعدوا العدة لذلك، ونكتفي بهذا القدر.